نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. نرحب في مطلعها بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين، وبارك الله الجميع، وفقنا إن شاء الله لما يحبه ويرضاه، وسدد ووفق إنه جواد كريم. اللهم أمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نبدأ معكم هذا اللقاء بهذا السؤال من المستمع أبي محمد. أنه إذا كنت تدفع لتدفع الظلم عن نفسك فأرجو لا حرج، أما إذا كنت تدفع لئلا تدفع الحق الذي عليك فهذا لا يجوز، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع ريان الكمالي من اليمن محافظة تعز، أرسل برسالة ضمنها مجموعة من الأسئلة. في سؤاله الأول يسأل: متى يكون سجود السهو قبل التسليم ومتى يكون بعد التسليم؟ هذا الحقيقة يعني يكثر السؤال عنه، ولا أظن يعني الأمر فيه واسع، والأولى في حق الأئمة عموما أن يسلموا قبل السلام، يسجدوا للسهو قبل السلام، والأمر في هذا واسع جدا. وإن كان العلماء قالوا إنه إذا كان عن نقص أو كان عن شك فإنه يكون قبل السلام، وإذا كان عن زيادة فإنه أيضا يكون بعد السلام. لكن على كل حال الأمر في هذا واسع، أن يسجد قبل السلام هو الأرفق بالمأمومين، ولا سيما أيضا إذا كان فيهم مسبوقون ونحو ذلك، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤال الثاني يسأل يقول: هل يجوز لي أن أصلي بالثوب وعليه دم؟ لا شك أن الدم يعني نجس، لكن إذا كان يسيرا، إذا كان الدم يسيرا فأرجو لا حرج. وضابط اليسير بعضهم قال بقدر الدرهم، يسمونه الدرهم البغلي، وهو البقعة السوداء التي تكون في ساق البغل، أو قد تكون في ساق الحمير أكرمكم الله، هذه البقعة السوداء قالوا هذه هي حد اليسير. والحنابلة وغيرهم يقول لا، أن اليسير هو الفاحش في نفس كل حق، في نفس حق كل أحد، وهو عرف يعني. فما وإن كان طبعا أحيانا عرف الجزارين يختلف عن العاديين، الجزارين قد يكون الدم عندهم كثير ومع هذا يرونه يسير، لأنهم يعني يتعاملون معه، وقد يكون مثلهم حتى الجراحين أحيانا. لكن على كل حال المقصود اليسير عرفا فهذا لا يضر، أما إذا كان كثيرا فإنه لا تصح الصلاة فيه على قول الراجح. وإلا بعضهم يرى أنه تصلى كما جاء في الحديث أن الصحابة كانوا يصلون في جراحاتهم في المغازي، لكن على كل حال لا شك أن التوقي مثل هذا هو الأولى. أحسن الله إليكم. في سؤال الأخ ريان الكمالي الثالث والأخير يسأل يقول: هل ملامسة المرأة الأجنبية يفسخ الوضوء وجزاكم الله خيرا؟ هذا طبعا خلاف العلماء فيها ظاهر، يعني منهم يقول ان مجرد المس انه يعني ينقض الوضوء، وهناك من قال لا، اذا كان مس بشهوه ينقض، وهناك قال لا عند المس المقصود به الجماع في الايات. وارجو ان شاء الله يعني ان توضى خاصه اذا مس بشهوه توضى احتياطا فارجو لا حرج، ولكن لعل الراجح وانه ان مس المراه لا ينقض مطلقا سواء كان بشهوه ام بغيرها، والله اعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، أصلي المغرب في المسجد ثم أستغفر ما شاء الله لي، ثم أذهب إلى بيتي مع أن نيتي أن أرجع لأقرأ القرآن في الحلقة في المسجد، فهل أصلي ركعتين كتحية للمسجد عند عودتي مرة أخرى إلى المسجد أم لا؟ جزاك الله خيرا، هذا السؤال لطيف، وهو فعلا يعني قد يحتاجه الناس، والعلماء خلافهم في هذا كبير. فبعضهم يرى أن تحية المسجد مشروعة كلما تكرر دخول الإنسان المسجد. طبعا معلوم أنه كلما يعني أصل حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ظاهره أنه كلما دخل المسجد أنه يصلي ركعتين، هذا ظاهر حديث أبي قتادة. لكن الذي يبدو أنه إذا كان يتكرر رجوعه إما لأنه مسؤول مسجد مؤذن يتردد أو مستخدم أو مسؤول في المسجد وكثير أو رجع قريبا، بمعنى أنه ذهب. قد يكون حين بعض الأخوان قد معه هاتفه الجوال وكان ثم خرج يكمل مكالمة وكان ثم يعود. مثل هذه كلها لا تستدعي أن يعيد أو أن يأتي بتحية المسجد ركعتين مرة أخرى. فإذا كان خروجه لوقت قصير حتى مثله حتى بالوضوء، إذا خرج يتوضأ ويعود، ومثله صاحبنا هذا الذي السائل الفاضل يروح في حلقة المسجد حلقة القرآن يتردد، فأرجو ما دام أن الفصل قريب والرجوع أيضا ليس هناك فصل طويل، فأرجو أنه لا يحتاج إلى أن يصلي ركعتين والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل محمد أبو بكر من مصر، مقيم بالمملكة، يقول في سؤاله: أفتونا بارك الله فيكم، فإنني أعمل في مستودع للتصنيع، كلما أذن للصلاة تركت عملي وذهبت للمسجد، لكن صاحب العمل قال لي مرارا وتكرارا: لا تذهب للمسجد وصلي بمكان عملك، فهل يجوز لهذا الفعل؟ أفتونا وجهونا بارك الله فيكم وفي علمكم. أولا جزاك الله خيرا على حرصك على صلاة الجماعة في المسجد، وأنت على خير كثير. والعلماء ذكروا إذا كان العمل الذي أنت فيه يعني قد تخشى عليه الضياع، سواء كان مادن أو حراسة أو تخشى عليه سرقة أو تخشى عليه فساد، فلا شك أنك هذا مما يرخص فيه في ترك الجماعة. فإذا كان عملك الذي أنت فيه بالفعل يعني قد يترتب عليه ضرر، سواء في إما أن يسرق وإما أن يفسد وإما أن يضيع أو حتى يحصل عليه خلل، فلا شك أنك يعني هذا مما يرخص فيه ترك الجماعة. وكذلك إذا منعك صاحب العمل وهو مخطئ على كل حال، فإذا منعك فهذا يكون من الأعذار على كل حال. من نصوص الحنابلة في هذا أنهم قالوا: ويعذر بتركهما خائف ضرر بمعيشة يحتاجها. فعلى كل حال أشكرك على اجتهادك، ومع هذا أوصيك بالحرص على الصلاة الجماعة في المسجد قدر الإمكان. لكن إذا كان فعلا تخشى على المال الذي أنت مسؤول عنه أو المكان الذي أنت مسؤول عنه، أو أن فعلا صاحبك يتعنت في المنع، فالإثم عليه وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم سلام المسلمين. أحبتي الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وهذه تام تحية عاطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء. نسعد بكم وبتواصلكم وتلقي أسئلتكم واستفساراتكم عبر جوال البرنامج للرقم 0534700 هذا الجوال مخصص لاستقبال الرسائل النصية القصيرة ورسائل برنامج الواتساب، حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.